ما حكم الآيات المكتوبة في المسجد النبوي بالذهب؟ المعروف عند أهل العلم أنه لا ينبغي كتابة المساجد لا في المسجد النبوي ولا في غيره، لأنها قد تشوش على المصلين والقراء. المشروع أن تكون المساجد سادة ليس فيها كتابات لا آيات ولا غير آيات، هذا هو المشروع. ولكن هذه كتابات قديمة، ولعل المسؤولين تحرجوا من إزالتها وغسلات قديمة، مع أنها قد أزيل كثير منها. الحاصل أن المشروع للمسلمين أن لا يكتبوا في مساجدها ولا يعلقوا فيها شيئا، لأنها يشوش على المصلين والقراء، لا آيات ولا أحاديث ولا أدعية، فتكون جدرانها سادة خالصة خالية من ذلك. وما وجد في بعض المساجد ينبغي يزال حتى لا يكون هناك تشويش على قارئ ولا مصلي. نعم.